أجاب النات قبلستان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم أمس السبت فيما يتعلق بأن أمريكا تنشر مؤخرا الادعاءات الخاصة باختطاف الأمريكي على يد كوريا الشمالية. فقال ما يلي: قبل 12 سنة من الآن اختفى الطالب الأمريكي سنيدن دون أي سبب أثناء رحلة إلى المنطقة الجبلية المرتفعة للبلد الآخر. فيما يتعلق بذلك أبلغت الدولة المعنية رسميا وزارة الخارجية الأمريكية والطرف عائلته بأنه قد مات غرقا في النهر أثناء رحلة. بالرغم من ذلك تستثمر أمريكا في هذا الوقت بادعاءات خاصة باختطاف الأمريكي على يد كوريا الشمالية، إنما ذلك ليس إلا مكيدة تبرتها زمرة أوباما التي تكون على وشك الحلاك بسبب الإفلاس العام لسياستها الأعدائية تجاه كوريا، وذلك لتعكير صورتها الدولية بتكبير مسألة حقوقنا الإنسانية التي لا وجود لها. إننا نسم الإصرارات البليدة الأمريكية بوصمة الخداع والغش وننفيها وننبذها بصورة شاملة.